ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاقه الله تعالى أو شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. ولهذا جاء في الحديث: من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى حسابه. الهامش صحيح مسلم في الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، الحديث 38، ورواه أصحاب السنن إلا النسائي ورواه أحمد. ومن أقال نادما أقال الله تعالى عثرته. الهامش صحيح أبو داود في البيوع، باب في فضل الإقالة، الحديث 60 بعد 403، وابن ماجة في التجارات باب الإقالة، الحديث 99 بعد 100، والحاكم في المستدرك الجزء الثاني الصفحة 45، والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة 72 بعد 100، وصحيح الجامع للألباني الحديث 71 بعد 6000. ومن أنظر مؤسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه. الهامش صحيح مسلم في الزهد، باب حديث جابر الطويل، الحديث 74، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في إنظار المؤسر، الحديث 306، وأحمد في المسند الجزء الثاني الصفحة 59، وصحيح الجامع للألباني الحديث 606، والحديث 106، لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه، نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوما: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. الهامش صحيح أبو داود في الأدب، باب في الغيبة، الحديث 80 بعد 804، والترمذي في البر والصلة، باب ما جاء في تعظيم المؤمن، الحديث 32 بعد 2000، وأحمد في المسند الجزء الرابع الصفحة 21 بعد 400، والرابعة 24 بعد 400، وصحيح الجامع للألباني الحديث 84 بعد 907، والحديث 85 بعد 907. فكما تدين تدان، وكن كيف شئت، فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. الهامش ضعيف الدرر المنتثرة للسيوطي، الحديث 26 بعد 300، والجامع الصغير له الجزء الأول الصفحة 30 بعد 100، والجزء الثاني الصفحة 100 بعد

وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. الهامش صحيح مالك في الموطأ في القرآن باب ما جاء في ذكر الله، الحديث 24، والترمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل الذكر، الحديث 77 بعد 300,000، وابن ماجة في الأدب باب فضل الذكر، الحديث 90 بعد 703,000، والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة 96 بعد 400، والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة 18 بعد 100، وصحيح الجامع للألباني الحديث 29 بعد 600,000، وأحمد في المسند الجزء الخامس الصفحة 39 بعد 200، وكلهم عن أبي الدرداء إلا أحمد فهو عن معاذ. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الهامش صحيح مسلم في الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله، الحديث 4، والمفردون الذين يعتزلون الناس ويخلون للعبادة. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. الهامش صحيح أبو داود في الأدب باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، الحديث 55 بعد 804,000، والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة 92 بعد 400، وصحيح الجامع للألباني الحديث 50 بعد 705,000، والسلسلة الصحيحة له الحديث 77. وفي رواية الترمذي ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. الهامش صحيح الترمذي في الدعوات باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله، الحديث 80 بعد 303,000، والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة 96 بعد 400، وصحيح الجامع للألباني الحديث 7 بعد 605,000، والسلسلة الصحيحة له الحديث 74، وترة أي تبعة ومعاتبة أو نقصانا وحسرة. انتهى الشريط الثالث من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية، وللكتاب بقية على الشريط 4.